وأحد الأخوة يقول: لو ميزت أحد أبنائي بمال أكتبه له لأنني لم أتح له الفرصة التي أتحتها لأخوته، أو لأنه لم يتزوج مثلهم، أو لأنه مريض أو كفيف البصر، فهل أستطيع أعطي له شيء من مالي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أفلا يسرك أن يكون في البيت سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وقال: إني لا أشهد على جور. فالمقصود أن الواجب على الإنسان سواء ذكر أو أنثى، الأب أو الأم، عليهم أن يعدلوا بين أولادهم، وليس لهم أن يجوروا، فلا يعطي الابن ويدع البنت، ولا يعطي بعض الأولاد ويدع الباقين، ولا يعطي بعض البنات ويدع الباقين، فلا يعدل بينهم جميعا. ولو كان أحدهم ليس من الحزب مثل الآخر، وكان واحد حالق وواحد ليس بحالق، واحد عنده أموال واحد ما عنده أموال، يسوي بينهم ويعدل بينهم. لكن النفقة لا بأس بها، لكن واحد فقير ما عنده أسباب وواحد مغنيه الله، ينفق على الفقير حتى يغنيه الله، لأن من وجوب النفقة هو البر. فالفقير والكفيف والمريض اللي ما عنده أسباب والده يقدر على النفقة ينفق عليه، وليس هذا من الجور. والأولاد اللي أغناهم الله وعندهم مال ما ليسوا في حاجة إلى النفقة. وإذا زوجهم زوج الجميع، إلا إذا كان بعض المتزوجين قد أغناهم الله فيزوج نفسه مما أعطاه الله، والعاجز يزوجه والده ما أعطاه الله إذا كان عاجزا مثل نفقة السابق. أما يخص واحد لأجل كذا ولأجل كذا ولا كلهم سواء في المال، لا، لا يخص هذا لأنه كفيف، أو يخص هذا لأنه أكثر بر، أو يخص هذا لأن عنده مثلا أولاد كثير أو ما أشبه ذلك، إلا إذا كان فقير. المقصود لا يخص أحد دون أحد إلا لأمر شرعي مثل النفقة، لأن أنا فقير عاجز ولا يستطيع الأعمال، أو لأن أراد يسوي بينه بعطية فأعطى هذا ثم أعطى الباقين، يعني لا لأجل التخصيص بل ليعطيهم مثله أو ما أشبه ذلك، إن فيه تسوية. يا شيخ، بالنسبة للتسوية بين الذكر والأنثى، يعني حسب الأنثى هذا الميراث، هذا هو أرجح القولين.